بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله جزاكم الله خير وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. فبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة السحر وما يتعلق بحكم الساحر، ذكر رحمه الله في هذا الباب ذكر شيئا من أنواع السحر، ذكر شيئا من أنواع السحر. فالسحر الذي يأتي في النصوص قد لا يراد به الشرك، السحر الذي يأتي في النصوص قد لا يراد به الشرك، فهناك أنواع أخرى تدخل في كلمة السحر بالمعنى العام لا بالحقيقة الخاصة. فالسحر حقيقته الخاصة ما هو؟ هو أن يكون عبر الشياطين، وهذا هو الأصل في إطلاق السحر. إذا أطلق السحر في النصوص فالأصل فيه أنه الذي يكون عبر الشياطين. في هذا الباب سيذكر المؤلف رحمه الله بعض أنواع السحر التي لا تكون عبر الشياطين، التي لا تكون عبر الشياطين. فسيذكر لنا رحمه الله شيئا من أنواع السحر، سيذكر لنا شيئا من أنواع السحر. فالمؤلف من هذا الباب أراد أن يبين شيئا مما يسمى سحرا، أراد أن يبين شيئا مما يسمى سحرا، وهو ليس السحر المتعارف عليه الذي يكون عبر الشياطين. فلهذا يذكرون أن السحر بمعناه العام ما يكون فيه خفاء في السبب وما يؤثر في القلوب والأبدان، فهذا قد يسمى ماذا؟ سحرا، هذا يسمى سحرا، وهذا السحر قد لا يكون كفرا، قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد يكون غير ذلك. فالشاهد أن ما سمي سحرا له أحكام كثيرة، له أحكام كثيرة. وكما مضى يجمع أنواع السحر ما يكون فيه خفاء في السبب وما يؤثر في القلوب والأبدان. فعلى سبيل المثال يسمون استخدام بعض الأدوية وهكذا أن يدهن الإنسان ببعض الدهون وبعض الزيوت التي لا يحترق بها أو لا يحترق إذا استخدمها إذا دخل النار، هذا يسمى عند بعض العلماء ماذا؟ سحرا. يعني يأتون ببعض الدهون وبعض الزيوت يدهنون بها أجسامهم، فإذا دخلوا النار لا تؤثر فيهم هذه النار، فهذا يسميه بعض العلماء ماذا؟ سحرا. لماذا يسمونه سحرا؟ لأن فيه شيء من الخفاء، لأن فيه شيء من الخفاء. وهكذا يسمي بعض العلماء هذه الألعاب التي تسمى بألعاب الخفة، هذه التي يتدربون عليها بحيث أن الناظر يظن أن هؤلاء ماذا؟ سحرة، فهذا يسميه بعض العلماء بماذا؟ يسميه سحرا. ولماذا يسميه سحرا؟ لأن فيه ماذا؟ شيء من الخفاء، لأن فيه شيء من الخفاء. فلهذا كما مضى أنواع السحر كثيرة، أنواع السحر بالمعنى العام هي كثيرة، بعضه قد يكون كفرا، بعضه كبيرة من كبائر الذنوب، يعني بعضه ليس له حكم خاص وإنما يسمى سحرا، وقد يكون للذم وقد يكون للمدح، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، وهو غندر ثقة ثبت، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة، قال عن حيان ابن العلاء، وهذا الرجل ضعفه بعض أهل العلم، حيان ابن العلاء هذا ضعفه بعض أهل العلم، ولهذا ضعف الحديث بسبب هذا الرجل كما سيأتي. قال حدثنا قطن، وهو تابعي صدوق، قطن ابن قبيصة، عن أبيه الذي هو قبيصة رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي جليل نزل البصرة. وهذا الحديث يعني يعتبر من القليل أو من النادر الذي يذكر فيه المؤلف رحمه الله الإسناد، وإلا فالمؤلف يذكر الحديث دون ماذا؟ دون ذكر الإسناد، وهذه هي طريقته في كتاب التوحيد. فمن النادر أن يسوق المؤلف رحمه الله تعالى الحديث بإسناده كما فعل هنا. قال أي قبيصة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة، والمراد بالعيافة هو زجر الطير، المراد بالعيافة هو زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، للتشاؤم أو التفاؤل، فهذه هي العيافة، هذه هي العيافة. ولماذا سميت العيافة سحرا؟ قالوا لأنه يرجع إلى أمر خفي لا حقيقة له، لأن هذا الأمر يرجع إلى أمر خفي لا حقيقة له، ففيه اعتماد على أمر خفي، فهذا يسمى سحرا بالمعنى العام، هذا يسمى سحرا بالمعنى العام، هذا يسمى سحرا بالمعنى العام. فقال: إن العيافة والطرق، والطرق والمراد بالطرق هو ضرب الأرض، أو كما قال المؤلف أولا هو الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، بمعنى أن الإنسان يأتي إلى أحد الكهان ويطلب منه أن يخبره بما سيكون له في المستقبل، فيأتي هذا الكاهن ويخط خطوطا كثيرة على الأرض، يخط خطوطا كثيرة على الأرض، ثم يمسح خطا خطا، ثم يمسح خطا خطا، أو يمسح خطين خطين بسرعة، ثم ينظر ما بقي، ثم ينظر ما بقي، فإن بقي خط واحد قال له سيكون لك كذا وكذا، وإن بقي خطين يقول له سيكون كذا وكذا من الخير والشر، من الخير والشر. فهذا هو المعنى الأول الذي ذكر للطرق. المعنى الثاني قيل هو ضرب الأرض بالحصى، ضرب الأرض بالحصى، يأخذ مجموعة من الحصى ويضربها بالأرض لمعرفة ما سيكون في المستقبل بحد زعمه. وقيل الطرق هو التنجيم، لكن هذا قول ليس بمشهور أن المراد بالطرق هو التنجيم، كما قال بهذا ابن حبان، كما قال بهذا ابن حبان. فالطرق إما أن يكون يعني خطا يخطه هذا الكاهن ويدعي أنه يعرف بهذه الطريقة ما سيكون في المستقبل، وإما أن يضرب الأرض بالحصى، يأخذ مجموعة من الحصى ويضرب بها الأرض لمعرفة ما سيكون في المستقبل. والطرق سمي سحرا لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ فيه خفاء، لأن فيه خفاء، فلهذا الباب أو لهذا الأمر سمي الطرق سحرا، سمي الطرق سحرا. قال والطيرة، والطيرة هو التشاؤم بالشيء، وسيأتي ما يتعلق بالطيرة في باب خاص، سيأتي باب خاص في الطيرة. لكن هنا ما هو الفرق بين العيافة والطيرة؟ ما هو الفرق بين العيافة والطيرة؟ الفرق الأول أن العيافة هذا أمر خاص بالطير، هذا أمر خاص بالطير، فالعيافة كما مضى هو زجر الطير، فإن طار يمينا تفاءلوا، وإن طار شمالا يعني حصل لهم ماذا؟ التشاؤم. فالعيافة هذا خاص بالطير، وأما الطيرة فهي عامة، الطيرة عامة، سواء يتشاءم بالطيور أو بالحيوانات أو بإنسان أو ما شابه ذلك، فالطيرة أعم، الطيرة أعم. وهناك فرق آخر، وهو أن العيافة يكون بها تفاؤل وتشاؤم، أن العيافة يكون فيها تفاؤل وتشاؤم، أما الطيرة فالغالب في استعمالها أنها تكون للتشاؤم، الغالب في استعمال الطيرة أنها تكون في التشاؤم، بل هذا هو الأصل، بل هذا هو الأصل. فهذان فرقان بين العيافة والطيرة، وسيأتي باب خاص في الكلام عن الطيرة. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ومن هنا للتبعيض، وقوله من الجبت أي من السحر، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. وهذا الحديث رواه أبو داود، ورواه كذلك الإمام أحمد في المسند، وهو حديث ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى كما في الضعيفة. ولماذا ضعف هذا الحديث؟ من فيه؟ كما تقدم حيان ابن العلاء، فيه حيان ابن العلاء، وهذا كما مضى ضعفه جماعة من أهل الحديث، فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. قال عوف، ومن عوف؟ هو ابن أبي جميلة. قال عوف العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، وكما مضى يزجرون الطير لترتب العمل عليه، هل يسافرون أم لا، فيبحثون عن طير فيقومون بزجره، فإذا طار يمينا عقد السفر، وإذا طار شمالا ترك السفر. فقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط في، أو قال الخط يخط بالأرض، وغالبا في الرمل، غالبا أن هذا يكون في الرمل. وسمي الخط في الأرض طرقا لأن الذي يرسم أو يخط على الأرض كأنه يرسم فيها طرقا، كأنه يرسم طرقا، ولهذا سمي الخط بالطرق، سمي الخط بالطرق. لماذا سمي بذلك؟ لأن الذي يخط كأنه يرسم ماذا؟ طرقا، كأنه يرسم طرقا، فسمي بهذا. قال: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان. والجبت، قال الحسن وهو الحسن البصري، قال: رنة الشيطان. والذي في مسند الإمام أحمد: الجبت هو الشيطان، الجبت هو الشيطان. وهكذا عند البيهقي أن الجبت، قال الحسن، هو الشيطان. ولهذا ذكر بعضهم أن قوله رنة لعل هذه يعني حصلت تصحيفا، هذه حصلت تصحيفا، لأنه قد ذكر بعض أهل العلم أنه رجع إلى مسند الإمام أحمد فلم يجد هذه اللفظة، رجع إلى جميع يعني المطبوعات من مسند الإمام أحمد فلم يجد هذه اللفظة، لم يجد هذه اللفظة. قال بعضهم لعلها في نسخة لم تصل إلينا، لأن هذه اللفظة قد ذكرها ابن كثير في التفسير، وذكرها كذلك ابن مفلح، وعزوها إلى مسند الإمام أحمد، لكن الطبعات الموجودة الآن ليست فيها هذه الرنة، ليست فيها هذه اللفظة، وهي قوله رنة، وإنما الذي في مسند الإمام أحمد والجبت، قال الحسن الشيطان، قال الحسن الشيطان. فهنا يقول المؤلف: قال الحسن، وهو الحسن البصري، رنة الشيطان. ورنة الشيطان هو صوت الشيطان، بعضهم فسر رنة الشيطان بقوله هو صوت الشيطان الذي يأمر فيه الناس بالشر، والشيطان لا يأمر إلا بالشر. وبعضهم قال صوت رنة الشيطان هو صوت الشيطان الذي يشتمل على أنواع كثيرة، فالأغاني هي من صوت الشيطان، وهكذا المزامير، وهكذا كل كلام باطل، كل كلام كفري وشركي هو داخل في صوت الشيطان، هو داخل في صوت الشيطان. وبعض العلماء لما جاء يفسر هذه اللفظة قال: لم أقف يعني على شيء فيها، كما ذكر هذا صاحب التفسير، أو عفوا صاحب التيسير، صاحب التيسير قال: ولم أقف فيها على كلام، لم أقف فيها على كلام. وبعض العلماء فسرها بما سبق، بعض العلماء فسرها بما سبق، أي رنة الشيطان. وصاحب التيسير، وعزى بعضهم هذا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه قال: لم نقف فيها على كلام، لم نقف فيها على كلام. وهذا إن دل فإنه يدل على ورع هؤلاء العلماء لما لم يجدوا كلاما لأهل العلم وللسلف في تفسير هذه اللفظة. ماذا قالوا؟ لم نقف فيها على كلام، لم نقف فيها على كلام. وهذا من ورع هؤلاء الأئمة والعلماء. فقال رحمه الله بعد ذلك إسناده جيد، قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني دون ذكر التفسير، يعني عند أبي داود والنسائي وابن حبان الحديث المسند أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بالتفسير الذي مضى وهو قول عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان، هذا ليس عند من؟ ليس عند أبي داود ولا النسائي ولا ابن حبان، هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى. لكن نبه بعض أهل العلم ممن شرح الكتاب أن أبا داود قد ذكر هذا التفسير، أن أبا داود قد ذكر هذا التفسير، فذكر أبو داود قول عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، هذا ذكره من؟ ذكره أبو داود رحمه الله تعالى. فهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله إذن ما هو الشاهد من الحديث؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ أن كلا من العيافة والطرق والطيرة يسمى ماذا؟ يسمى سحرا بالمعنى العام، يسمى سحرا بالمعنى العام، وإن شئت قلت يسمى سحرا بالمعنى اللغوي، المعنى اللغوي، لأن السحر في اللغة ما هو؟ ما دق وخفي. فإن شئت قلت يسمى سحرا بالمعنى العام أو بالمعنى اللغوي، أو بالمعنى اللغوي. هذا هو الشاهد من إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، بأن هذه الأمور تسمى سحرا بالمعنى العام. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. من اقتبس أي حصل وتعلم شعبة، المراد بالشعبة الطائفة أو القطعة أو الجزء من الشيء، أو الجزء من الشيء. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام والحياء شعبة من الإيمان، أي جزء وقطعة من الإيمان. قال من اقتبس شعبة من النجوم، والمراد بقوله من النجوم ما يتعلق بعلم التنجيم، وهو اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. وقد عرف شيخ الإسلام التنجيم وهو سيأتينا في باب خاص بقوله هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، إلى الأحوال الفلكية. والمراد بالتنجيم هنا ما يتعلق بعلم التأثير، ما يتعلق بعلم التأثير، لا بعلم التيسير، لأنه سيأتي معنا أن التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير أو علم النجوم عموما ينقسم إلى قسمين، علم التأثير وهو أن يستدل كما مضى بالأحوال يعني التي تكون في الأرض على ما يكون في السماء، فهذا محرم، هذا محرم. ومن هذا كذلك أن يفعل ذلك لمعرفة أحداث المستقبل، لمعرفة أحداث المستقبل، يعني يستخدم هذا التنجيم ويزعم أنه يعرف ما سيكون في المستقبل، أو يعتقد أن هذه الكواكب تؤثر في ماذا؟ تؤثر في الكون. فهذا هو علم التنجيم المحرم. وهناك علم هو علم التيسير، تسير نعم، وهو يعني يستدل به على الجهات وعلى الأوقات، وهذا أمر جائز، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل تفصيل هذا. فقوله هنا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم المراد به علم ماذا؟ علم التنجيم، يعني ما المراد به علم التنجيم أو يقال علم التأثير، أي علم التأثير. فالذي يقتبس من هذا العلم وهو علم التأثير قال فقد اقتبس، أي تعلم شعبة من السحر، لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب، كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب، يدعي علم الغيب. وكذلك يشترك المنجم مع الساحر في، أو يشترك التنجيم مع السحر في حقيقته، وهو أنه يكون بتأثير ماذا؟ بتأثير خفي. فهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك بماذا؟ بأمور خفية، بأمور خفية، فلهذا سمي هذا سحرا، سمي هذا سحرا. فهذا هو الشاهد. فالتنجيم الذي هو علم التأثير يشترك مع السحر في أنه يعني تأثيره بأمر خفي، تأثيره بأمر خفي. فقال رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهذا الحديث يصححه الإمام الوابع رحمه الله، وهكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فإذا ما هو الشاهد من الحديث؟ أن التنجيم من السحر، والمراد بالتنجيم هو علم، مراد بالتنجيم هنا هو علم التأثير، هو علم التأثير. قال زاد ما زاد. وهنا قاعدة أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته، وهذه قاعدة في هذا الباب. الشيء إذا كان من الشيء، لما كان التنجيم من السحر فلا شك أنه يزيد بزيادته، أنه يزيد بزيادته. ثم قال رحمه الله وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة، وهذا هو من عمل السحرة، أنهم يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها. قال ثم نفث, والنفث هو النفخ بريق خفيف, هو النفخ بريق خفيف. فالمقصود هنا أنهم ينفثون بما, والمراد هنا بالنفث هو النفث الذي يكون فيه استعانة بالشياطين, يعني مع هذا النفث يستعينون بماذا؟ بالشياطين, يعني ينفثون مع يعني تعويذات كفرية وشيطانية. فهذا هو المراد, من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, فقد سحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر بهذه الطريقة, النبي عليه الصلاة والسلام سحر بهذه الطريقة. وكما مضى أن هذا السحر لم يؤثر على دينه ولا على عقله, وإنما في جانب واحد, ما هو؟ أنه كان يخيل أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الطريقة التي سحر بها النبي عليه الصلاة والسلام, من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر, فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك, ومن سحر فقد أشرك. وهذا فيه أن السحر نوع من أنواع الشرك, هذا فيه أن السحر نوع من أنواع السحر. والسحر الذي هو من الشرك هو الذي يكون عن طريق من؟ عن طريق الشياطين, وهو الأصل إذا ذكر السحر في النصوص, وهو الأصل إذا ذكر السحر في النصوص. فالشاهد أن المؤلف هنا ذكر ماذا؟ ذكر نوعا من أنواع السحر, وهو الذي يكون عبر ماذا؟ عبر العقد, وعبر ماذا؟ وعبر النفخ, عبر النفث. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فهذا نوع من أنواع السحر, وهذا النوع يكون عن طريق الشياطين, وهو الأصل إذا ذكر السحر. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه, ومن تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه وكل إليه, وكل إليه. وهذا فيه أن الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث ضعيف, وقد ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله لأن فيه عباد ابن ميسرة لين الحديث, وقد أعله الذهبي رحمه الله بهذه العلة. وفيه كذلك علة أخرى, وهي أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة, وهذا الذي عليه الجمهور, هذا الذي عليه الجمهور. فهذا الحديث حديث لا يصح, هذا الحديث حديث لا يصح, لكن المعنى صحيح, لكن المعنى صحيح. المعنى قد جاء في أدلة أخرى, جاء معنى هذا الحديث. ثم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه, هكذا تضبط صح؟ العضه, نعم, على وزن الوجه, على وزن الوجه. قال هي النميمة القالة بين الناس, رواه مسلم. هنا يقول ألا, وهي أداة استفتاح, والمراد منها هنا تنبيه المخاطب, تنبيه المخاطب. ألا هل أنبئكم, وهل هنا للاستفهام والمراد به التشويق. ألا هل أنبئكم ما العضه؟ وكما مضى على وزن الوجه، وقيل بكسر العين وفتح الضاد، فتكون ماذا؟ على فتح كسر العين وفتح الضاد العضه، على وزن زنه، وهكذا. والأول هو المشهور عند المحدثين يعني بسكون الضاد، والثاني هو المشهور عند أهل اللغة، هو المشهور عند أهل اللغة. والعضه هو يعني كما ذكر بعض أهل العلم هو السحر في لغة العرب، هو السحر في لغة العرب، وقالوا إن لغة قريش يسمون السحر بهذا العضه، يسمونه بهذا. وقد جاء عند الطبراني وجاء عند غيره أن عبد الله بن مسعود قال: كنا نقول في الجاهلية إن العضه هو السحر، إن العضه هو السحر. فإذا من معاني العضه ما هو؟ السحر. وهذا الذي أراده المؤلف هنا، فكأن المؤلف يعني كأن المعنى الذي أراده المؤلف ما إيش؟ ما السحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس. رواه مسلم. والمراد بالنميمة كما ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس، وهو نقل القول بين الناس بهدف الإفساد. هذه هي النميمة، هذه هي النميمة، هو أن تنقل القول بين الناس أو بين طرفين على وجه الإفساد، فهذه هي النميمة، هذه هي النميمة. ولماذا سميت النميمة سحرا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن هذا الأمر يكون بطريق خفي، بمعنى أن النمام يأتي هذا الشخص بخفاء ثم يذهب إلى هذا الشخص بخفاء، فبسبب وجود الخفاء في فعل النمام سمي ماذا؟ سحرا. هذا هو الأمر الأول. وسمي سحرا لأن تأثير النميمة كتأثير ماذا؟ السحر. فالنمام يفسد بين الناس ويفرق بين الأحبة وبين الأصدقاء، فكذلك السحر كما أخبر الله عز وجل أنه يفرق بين المرء وزوجه. فلهذين الأمرين سميت النميمة ماذا؟ سحرا. سميت النميمة سحرا، فلهذين الأمرين سميت النميمة سحرا. ولهذا يقول يحيى ابن أبي كثير كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية، يقول: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فلهذا سميت النميمة سحرا، سميت النميمة سحرا. والحديث قال رواه مسلم قال: ولهما عن ابن عمر. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر، لكن الذي عن ابن عمر هذا في البخاري فقط، أما في مسلم فهو من حديث عمار ابن ياسر، الذي في مسلم ليس من حديث ابن عمر كما يوهمه كلام المؤلف، وإنما هو من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه على أن القصة في مسلم ليست هي في صحيح البخاري. فهناك خلاف في يعني ألفاظ الحديث الذي في البخاري ومسلم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فقوله إن من البيان من هنا تبعيضية، وقوله البيان، البيان في اللغة الإيضاح والكشف، الإيضاح والكشف، وهو إخراج الشيء من حيز الخفاء إلى حاجز أو إلى التجلي، إلى التجلي، فهو التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ بالمسامع والقلوب، التي تأخذ بالمسامع والقلوب. فقوله هنا إن من البيان لسحرا، لماذا سمي البيان سحرا؟ لأن له تأثير خفي على القلوب. فتجد أن كلام هذا قد يسحر قلبك بسبب كلامه، قد ماذا؟ يسحر قلبك. فلهذا سمي سحرا، لهذا سمي سحرا. فقوله هنا إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فكم من شخص بسبب ما عنده من الفصاحة والبلاغة يوهم بعض الناس أن هذا الباطل ماذا؟ حقا، وأن الحق ماذا؟ باطلا، وأن الحق باطلا. فلهذا السبب سمي هذا سحرا، سمي هذا سحرا. واختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد به المدح أو الذم؟ هل أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث أن يذم البيان أو أن يمدح البيان؟ اختلف أهل العلم، فذهب جماعة من العلماء أنه للذم، ذهب جماعة من العلماء أنه للذم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ماذا في الحديث؟ جعله سحرا، والسحر ماذا؟ والسحر مذموم. إذن هذا الحديث في سياق الذم، هذا الحديث في سياق الذم. قالوا وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. ورجح هذا القول صاحب كتاب فتح المجيد وابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، وحكاه ابن عبد البر عن جماعة من العلماء. هذا هو القول الأول، أن الحديث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أراد به الذم. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به المدح، أراد به المدح، وهذا هو قول أكثر العلماء، هذا هو قول أكثر العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به، أراد به المدح، أراد به المدح، وهذا قول أكثر العلماء كما مضى، وهو قول كذلك جماعة الأدب، أهل الأدب على هذا القول، أهل الأدب على هذا القول. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: هذا والله السحر الحلال، هذا والله السحر الحلال. واستدلوا على ذلك كذلك بقوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان. قالوا ولا يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم شيئا مدحه الله عز وجل وامتن به على خلقه. قالوا فيكون هذا الحديث للمدح. هذا هو القول الثاني وهو قول أكثر العلماء. القول الثالث أن هذا الحديث لبيان الواقع، ليس هو للمدح ولا للذم، هذا الحديث لبيان الواقع، أن من البيان ما يكون ماذا؟ سحرا. ثم إن استعمل في بيان الحق فهو مدح، وإن استعمل في ترويج الباطل فهو ذم. وإلا فهذا الحديث لا يراد منه المدح ولا يراد منه الذم، لا يراد منه المدح ولا يراد منه الذم. وهذا القول هو قول الخطابي وابن بطال في شرح البخاري، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، أن هذا الحديث لبيان الواقع، أن هذا الحديث لبيان الواقع، ليس هو للمدح وليس هو للذم، وإنما هو لبيان الواقع. ثم إن استعمل في بيان الحق فهو محمود، وإن استعمل في الباطل فهو مذموم. إذن ما هو خلاصة هذا الباب؟ أن المؤلف ذكر فيه أنواعا من السحر. ما الذي ذكره في هذا الباب؟ أولا العيافة والطرق والطيرة والتنجيم الذي هو علم التأثير، هذا يسمى سحرا. خامسا العقد وهو الأصل إذا أطلق السحر، الذي يكون عن طريق الشياطين. سادسا النميمة. سابعا البيان. سابعا البيان. فهذه سبعة أمور جاءت الأدلة في تسميتها ماذا؟ سحرا. وما حكمها؟ هل هي على حكم واحد؟ الجواب لا، بعضها كفر وشرك، وبعضها ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضها ليس له حكم، وإنما هو لبيان الواقع، وإنما هو لبيان الواقع. لكن إن استخدم في الحق فهو محمود، وإن استخدم في الباطل فهو مذموم. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الباب تكملة للباب الأول، حتى لا تنخلط الأمور، لأن الباب الأول ذكر المؤلف أن السحر ماذا؟ أن السحر شرك وكفر. فقد يأتي أحد ويقول أن النميمة ماذا؟ كفر وشرك، فيقال لا. فلهذا المؤلف رحمه الله أراد بهذا الباب أن يزول الالتباس والإيهام الذي قد يحصل لبعض الناس إلى إذا جاء على هذه الأدلة من الكتاب والسنة أو من الأحاديث التي ذكرها المؤلف. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وهذه الأبواب يعني فيها شيء من الإطالة، فنعتذر، لا نريد أن نقطع الباب من أجل أن تترابط معنا المعلومات، وإلا يعني درس بعد درس فيه شيء من الثقل، لكن نسأل الله عز وجل أن يعين وأن يقوينا على الصبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.